إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، في موقف بالغ التأثير والروعة وقف ذلكم الشيخ الوقور ليلة الهجرة على مشارف مكة المكرمة، والتفت تلقاءها ليبث كلمات الوداع الحارة قائلا: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن أهلي أو قومي أخرجوني منك ما خرجت. لقد كانت تلك الكلمات الرقيقة تعبيرا صادقا عن حبه لوطنه الذي نشأ فيه وترعرع في أكنافه وتنعم من خيراته وأمضى فيه سنوات شبابه وكهولته، وهو الذي كان إذا شارف المدينة المنورة أسرع في سيره وتهلل وجهه بالبشر قائلا: هذه طابة، هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. إنها كلمات تعبر عن حبه ووفائه لتلك الأرض الطيبة التي هاجر إليها فوجد فيها أهلا وأصحابا وبشاشة وترحابا، فبادلها حبا بحب ووفاء بوفاء، وكانت له وطنا ومستقرا وسكنا. نعم، لقد كان ذلكم رسول هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، إن حب المرء لوطنه وشعوره بالانتماء إليه أمر فطري وعاطفة إنسانية أصيلة يشترك فيها سائر الناس على تنوع أعراقهم واختلاف مشاربهم. والإسلام الذي هو دين الفطرة والإنسانية لم يقف في وجه هذا الميل الطبيعي، بل أقره وعززه وجعل منه سبيلا للعمل الصالح وبابا للإعمار والبناء. وإذا كان هذا الحب قائما في نفوس كافة البشر كل لوطنه، فكيف الأمر في هذا الوطن المبارك، بلد التوحيد والعقيدة ومهد السنة والرسالة ومهبط الوحي ومأرز الإيمان وأرض الحرمين وقبلة المسلمين. وفي القرآن الكريم نجد ثناء عاطرا على المهاجرين الذين تحملوا أشد المعاناة في مفارقة أوطانهم وديارهم وقاسوا مرارة الغربة، كما نجد الثناء في ذلك أو في مقابل ذلك على الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآووا المهاجرين في أرضهم وديارهم، كما قال تعالى مثنيا على أولئك المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم أثنى على الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد دلت مواضع عديدة في كتاب الله على هذه المكانة العظيمة في النفوس، على هذه المكانة العظيمة في النفوس لحب الأوطان، وأنه أمر مركوز في الفطر جبلت عليه النفوس. قال ربنا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقرن جل وعلا الجلاء عن الوطن بالقتل، وهو بمفهومه يفيد أن الإبقاء في الوطن عديل الروح وعديل الحياة. قال ربنا: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فانظر يا رعاك الله كيف جعل القتال ثأرا للجلاء. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى الرجوع إلى الوطن ولو كان السفر إلى مكة بيت الله الحرام. فقد روى الحاكم بإسناد ثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره. قال العلماء: المراد بالأهل هنا أي وطنه، وإن لم يكن له فيها أهل أو ولد. أيها المؤمنون، رأينا كيف راعى ديننا هذا الشعور، بل وكيف عزز هذه العاطفة الإنسانية من تعلق المرء بوطنه وحبه له. ولكن لا بد من التنبه أن الانتماء إلى الوطن ليس مجرد عاطفة غامرة أو مشاعر جياشة فحسب، كلا، بل هو مع ذلك إحساس بالمسؤوليات وقيام بالواجبات. وهذا الحب الجبلي للوطن سبب لعمارته وسلامته من الخراب. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لولا حب الوطن لخرب بلد السوء. وكان يقال: بحب الأوطان عمرت البلدان. ويروى عن ابن الزبير رحمه الله أنه قال: ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم. وكما قيل: إن لحاضنتك كما أن لحاضنتك حق لبنها فلأرضك حرمة وطنها. المواطنة أيها الكرام هي شراكة بين أبناء الوطن، شراكة في الحياة والمصير، شراكة في الحياة والمصير والتحديات، شراكة في المكتسبات والمنجزات، شراكة في الحقوق والواجبات. ومثلنا في هذا الوطن كمثل الجسد الواحد، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن الوهم أن يظن المرء أن بإمكانه أن يحقق سعادته أو نجاحه في مجتمعه أو وطنه على حساب شقاء الآخرين. كلا، فلا أنانية في الوطن، بل كلنا في مركب واحد. إن وعينا أيها الكرام بالمعنى الصحيح للمواطنة يستدعي منا الانفتاح على شتى الفئات في مجتمعنا، والتعارف فيما بيننا، والتعاون على الحق والخير بدلا من الانعزال في تجمعات ضيقة أو تحزبات متدابرة. ويستدعي منا ذلك أن نحمل روح التواصل والإيجابية لنجعل من اختلافنا تنوعا مبدعا، بدلا من أن يكون مصدر تنافر وتناوب. لأن الاختلاف سنة كونية في البشر لا فكاك منها، والمطلوب أن نثمر هذا الاختلاف بما يعود علينا بالنفع تحت قبة الشرع. المواطنة أيها الكرام تعني أيضا وقوف الجميع على قدم العدل في الحقوق والواجبات، كما علمنا سيد البشرية صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة المنورة مهاجرا وأسس فيها تلك الدولة الفتية، وكتب المعاهدة التي غدت دستورا جامعا لأبناء الدولة. وترتب على تلك المعاهدة أن يكون جميع أبناء تلك الدولة يدا واحدة على من سواهم، يدفعون التهديد والعدوان عن أرضهم، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق مصالحهم وحفظ دماء الجميع وحقوقهم وكرامتهم. وبهذا يغدو الوطن حصنا يحمي أبناءه، وتغدو المواطنة حصانة للجميع. ولقد أقر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حلف الفضول الذي تعاقد عليه أهل مكة لنصرة المستضعف والمظلوم، مع أنه أقيم في الجاهلية. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. أيها المسلمون، إن هذا الوطن الذي نعمنا بالأمن والطمأنينة في أكنافه وعشنا على خيراته وثمراته لا يحتم على كل فرد منا أن ينهض بواجباته تجاه وطنه. فالمواطنة أخذ وعطاء، أخذ للحقوق وأداء للواجبات. تلكم الواجبات لو شئنا أن نختصرها لكانت في أمرين اثنين، أولاهما الأمن وثانيهما البناء. فأما الأمن في الأوطان فمن نعم الله جل وعلا العظمى على عباده، ولهذا امتن بها على أهل مكة في قوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأما الواجب الثاني تجاه هذا الوطن فهو واجب البناء، وبناء الوطن امتثال لمهمة الاستخلاف في الأرض وإعمارها، كما قال ربنا هو الذي أنشأكم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فكل امرئ منا في موقعه مستخلف ومطالب بالبناء على قدر وسعه وقدراته. عمر الله قلوبنا وأوطاننا بمرضاته، وجعلنا من أوليائه وخلص عباده. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر المؤمنين اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الكرام، كل بنيان أصيل لا بد أن يبنى على أساسات راسخة وقيم شامخة. وبناء الوطن يتجلى في صور متعددة ومجالات متنوعة، فمن ذلك الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، في الحفاظ على خيراته وثرواته وبيئته، في إماطة الأذى عن الطريق، والكف عن الإسراف، واستنزاف الموارد مهما قلت أو كثرت. كل ذلك بناء للوطن. يتجلى بناء الوطن كذلك في إتقان العمل النافع المفيد، وفي حسن المعاملة فيما بيننا ومع ضيف هذه البلاد الغريب. كما يتجلى بناء الوطن في نشر العفة والفضيلة وإقصاء الفاحشة والرذيلة، ليكون مجتمعا ناهضا بالقيم لا منغمسا بأدناس التحلل والفجور. من بناء الوطن أيضا بناء هذا الإنسان الصالح، لأنه هو الثروة الكبرى وحجر الزاوية في ميدان التطور والتقدم أو التأخر والتقهقر. ولقد عرفت الأمم المتقدمة قيمة بناء الفرد، فأولته العناية الفائقة وجعلته محور استثمارها. بناء الوطن يتجلى في وقوفنا في وجه المفسدين والمنتهكين لحرماته من أبناء الوطن نفسه، أو المتسورين لأسواره، والسعي الجاد لكف أيديهم عن العبث بمقدراته أو الإخلال بأمنه أو ما يفسد أخلاق أبنائه. إنها والله مسؤولية عامة، لأن نتائجها تعم الجميع عاجلا أو آجلا. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره. أيها المبارك، اعلم رعاك الله أن من مقاصد الشريعة وكلياتها أن تعرف حق أرضك ووطنك وبلادك، وأن ترعى حقها وتعرف قدرها وتنزلها منزلتها وتحمي حدودها. ولا بد أن يعلم كل ذي لب أن حب الوطن الصغير عبادة شرعية، وهو جزء لا يتجزأ من حب الوطن وانتمائه لأمته التي هي وطنه الكبير. ولا ينبغي أن يقف ذلكم الحب عند حدود المشاعر والعواطف الجياشة، كلا، بل لا بد أن يتمثل سلوكا نافعا صالحا مفيدا. فلتكن يا رعاك الله قدوة في تحقيق معالم المواطنة الصالحة، ولا تنتظر المبادرة من غيرك، فالأمم المتحضرة إنما نهضت بإرادة أصحاب الهمم العالية والمبادرة الفاعلة والمشاريع المبدعة، فلتكن أحدهم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمرتم بأمر بدأ الله فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الأربعة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها، عزيزة برخائها. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله الصالح في رضاك. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك. اللهم ارحم برحمتك عبدك خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز، اللهم إنه في جوارك وأمانك. اللهم فاغفر درجته، اللهم فاغفر ذنبه وارفع درجته، وتولى أمره واكفه ما أهمه، ووسع عليه قبره وبارك في ذريته، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي إخواننا المظلومين في سوريا، اللهم عجل بنصري، اللهم عجل بنصري، اللهم عجل بنصري، اللهم تول أمرهم، اللهم اكفهم ما أهمهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم أنزل عليهم أمنك وأمانك، اللهم عليك بمن ظلمهم وعاداهم، اللهم أنزل عليه غضبك ومقتك وعقابك إله الحق. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق رجال أمننا الذين يدافعون عن أعراضنا ويحمون ثمورنا، اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير. اللهم تقبل من مات منهم عندك شهيدا في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة.